بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. وزعم الجاحظ أن بشارا كان يدين بالرجعة. في الهامش: الرجعة الإيمان بالرجوع بعد الموت في الدنيا، انتهى الهامش. ويكفر جميع الأمة. وأنشد له أشعارا صوب بها رأي إبليس في تقديم النار على الطين، منها قوله: الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار. وقال داود بن رزين: أتينا بشارا فأذن لنا والمائدة بين يديه فلم يدعونا إلى الطعام، ثم جلسنا فحضر الظهر والعصر والمغرب فلم يصلي، ودعا بطست فبال بحضرتنا، فقلنا له: أنت أستاذنا وقد رأينا منك أشياء أنكرناها. قال: ما هي؟ قلنا: دخلنا والطعام بين يديك فلم تدعنا. فقال: إنما أذنت لتأكلوا، ولو لم نرد ذلك لم نأذن لكم. قلنا له: ودعوت بالطست ونحن حضور؟ قال: أنا مكفوف وأنتم مأمورون بغض الأبصار دوني. قلنا: وحضرت الصلاة فلم تصلي؟ قال: الذي يقبلها تفاريق يقبلها جملة. قال الحسن بن سهل: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. قال أعرابي لابنه وسمعه يكذب: يا بني، عجبت من الكذاب المشيد بكذبه، وإنما يدل على عيبه ويتعرض للعقاب من ربه، فالآثام له عادة والأخبار عنه متضادة، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله والدال على فضيحته بمقاله، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه، فهو كما قال الشاعر: حسب الكذوب من المهانة بعض ما يحكى عليه، ما إن سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. غنى مغن بحضرة أحمد بن يوسف وزير المأمون ولم يكن محسنا، فلم ينصت إليه وتحدث مع غنائه، فغضب المغني فقال الوزير: أنت عافاك الله تحمل الأسماع ثقلا والقلوب مللا والأعين قباحة والأنف نتانة، ثم تقول: اسمعوا مني وأنصتوا إلي. هذا إذا كانت أفهامنا مقفلة وآذاننا صدئة، فإما رضيت بالعفو منا وإلا قمت مذموما عنا. لقي أبو العباس المبرد برد الخيار المغني في يوم ثلج بالجسر، فقال: أنت المبرد وأنا برد الخيار، واليوم كما ترى، أعبر بنا لا يهلك الناس بالفالج بسببنا. من كلام أحمد بن يوسف الوزير: مجالسة البغضاء تثير الهموم وتجلب الغموم وتؤلم القلب وتقدح في النشاط وتطوي الانبساط. قال أبو هفان: سألت وراقا عن حاله فقال: عيشي أضيق من محبرة، وجسمي أدق من مسطرة، وجاهي أرق من الزجاج، ووجهي عند الناس أشد سوادا من الحبر بالزاج، وحظي أخفى من شق القلم، ويداي أضعف من قصبة، وطعامي أمر من العفص، وشرابي أسود من الحبر، وسوء الحال ألزم لي من الصمغ. قال بعض الوراقين: إذا كنت بالليل لا أكتب، وطول النهار أنا ألعب، فطورا يبطلني مأكل، وطورا يبطلني مشرب، فإن دام هذا على ما رأى فبيتي أول ما يخرب. وقيل لوراق: ما تشتهي؟ فقال: قلما مشاقا وحبرا براقا وجلودا رقاقا. أهدى أبو سعيد شاة هزيلة للحمدوني فقال فيها شعرا: أبا سعيد لنا في شاتك العبر جاءت وما إن لها بول ولا بعر وكيف تبعر شات عندكم مكثت طعامها الأبيضان الشمس والقمر لو أنها أبصرت في نومها علفا غنت له ودموع العين تنحدر. قال رجل لبعض الملوك وقد وقف بين يديه أسألك بالذي أنت بين يديه غدا أذل مني بين يديك اليوم وهو على عقابك أقدر منك على عقابي إلا ما نظرت في أمري نظر من برئ نظر من برئي أحب إليه من سقمي وبراءتي أحب إليه من بليتي. زعمت الرواة أنها لم تسمع للأحنف بن قيس إلا هذين البيتين فلو مد سروي بمال كثير لجدت وكنت له باذلا فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا. وكان يبخل وقال لبني تميم أتزعمون أني بخيل والله إني لأشيد بالرأي قيمته 10,000 درهم فقالوا تقويمك لرأيك بخل. وكان الأحنف من الفضلاء الخطباء النساك وبه يضرب المثل في الحلم. مات الأحنف بن قيس بالكوفة فمشى مصعب بن الزبير في جنازته بغير رداء وقال اليوم مات سر العرب. فلما دفن قامت امرأة على قبره فقالت لله درك من مجن في جنن ومدرج في كفن نسأل الذي فجعنا بموتك وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير سبيلك ودليل الرشد دليلك وأن يوسع لك في قبرك ويغفر لك يوم حشرك فوالله لقد كنت في المحافل شريفا وعلى الأرامل عطوفا ولقد كنت في الحي مسودا وإلى الخليفة موفدا ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين. ثم أقبلت على الناس فقالت ألا إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده وإني لقائلة حقا ومثنية صدقا وهو أهل لحسن الثناء وطيب الدعاء أما والذي كنت من أجله في عدة ومن الحياة إلى مدة ومن المقدار إلى غاية ومن الإياب إلى نهاية الذي رفع عملك لما قضى أجلك لقد عشت حميدا مودودا ومت سعيدا مفقودا. ثم انصرفت وهي تقول لله درك يا أبا بحر ماذا تغيب منك في القبر لله درك أي حشو ثرى أصبحت من عرف ومن نكر إن كان دهر فيك جر لنا حدثا به وهنت قوى الصبر فلكم يد أسديتها ويد كانت ترد جرائر الدهر. ثم انصرفت فسئل عنها فإذا هي امرأته وابنة عمه فقال الناس ما سمعنا كلام امرأة قط أبلغ ولا أصدق منه. قالوا كان الناس يتشوقون إلى أوطانهم ولا يفهمون العلة في ذلك حتى أوضحها الشاعر علي بن العباس الرومي في قصيدة لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه على رجل من التجار أجبره على بيع داره واغتصبه بعض جدرانها فقال ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بابا إن بان غودر هالك. ويقول له فيها قد عزني فيها لئيم وسامني، فقال ليجهد في جهد احتيالك، وما هو إلا نسجك الشعر ضلة، وما الشعر إلا ضلة من ضلالك. قال عبد الملك ابن مروان لبعض جلسائه يوما: ما أحكم أربعة أبيات قالتها العرب في الجاهلية؟ فأنشده: منع البقاء تقلب الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية، وغروبها صفراء كالورس، تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفس، اليوم تعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمس. النمام جسر الشر. الوعد مرض المعروف، والإيجاز برؤه، والمطل تلفه. قال أبو العباس الناشئ لأبي سهل: زعمت أبا سهل بأنك جامع ضروبا من الآداب يجمعه الكهل، وهبك تقول الحق، أي فضيلة تكون لذي علم وليس له عقل. كان المعتصم شهما شجاعا عاقلا مفوها، ولم يكن في خلفاء بني العباس أمي غيره، وقيل بل كان يكتب خطا ضعيفا، وكان سبب ذلك أنه رأى جنازة لبعض الخدم فقال: ليتني مثله لأتخلص من الكتاب. فقال الرشيد: والله لا عذبتك بشيء تختار عليه الموت. قال أبو القاسم الزجاجي: وهذا شيء يحكى من غير رواية صحيحة، إلا أن جملته أنه كان ضعيف البصر بالعربية. قيل لأبي العيناء: ما أبلغ الكلام؟ فقال: ما أسكت المبطل وحير المحق. قال أبو عبد الله العتبي في ابن له توفي صغيرا: إن لم يكن مات صغيرا فالأسى غير صغير، كان ريحاني فأمسى وهو ريحان القبور. قال أعرابي للحسن البصري: علمني دينا وسطا، لا ساقطا سقوطا ولا ذاهبا فروطا. قال الحسن: أحسنت، خير الأمور أوساطها. قال الأصمعي: سمعت أعرابية تقول لرجل تخاصمه: والله لو صور الجهل لأظلم معه النهار، ولو صور العقل لأضاء معه الليل، وإنك من أفضلهما لمعدم، فخف الله واعلم أن من ورائك حكما لا يحتاج المدعي عنده إلى إحضار البينة. قال أحدهم لابن عمه: والله ما أعرف تقصيرا فأقلع، ولا ذنبا فأعتب، وليس أقول إنك كذبت ولا أنني أذنبت. ودعا أعرابي فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أذل في عزك، أو أضام في سلطانك، أو أضطهد والأمر إليك. قال الأصمعي: وسمعت أعرابيا يقول: إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسنة بالفروع. والله يعلم أن قلبي لك شاكر، ولساني ذاكر، ومحال أن يظهر الود المستقيم من الفؤاد السقيم. ووصف أعرابي قوما فقال: لهم وجود كرام اتسعت أحوالها، وبأس ليوث تتبعها أشبالها، وهمم ملوك انفسحت آمالها، وفخر آباء شرفت أخوالها. قال إبليس لعنه الله: العجب لبني آدم، يحبون الله ويعصونه، ويبغضونني ويطيعونني. حدث عيسى بن دأب بحديث عند الخليفة الهادي وفي يده لقمة قد رفعها إلى فيه فأمسكها وقال: ويحك، أعد علي. فقال: يا أمير المؤمنين، أسغ لقمتك. فقال: حديثك أحب إلي. العاقل يترك ما يحب ليستغني عن العلاج بما يكره. قال بعضهم: خير من الحياة ما لا تطيب الحياة إلا به، وشر من الموت ما يتمنى الموت له. بعث الحجاج إلى عامله بالبصرة: اختر لي 10 من عندك. فاختار رجالا فيهم كثير بن كثير، وكان عربيا فصيحا، فقال كثير: ما أراني أفلة من يد الحجاج إلا باللحن. فلما دخلنا عليه دعاني فقال: ما اسمك؟ فقلت: كثير. قال: ابن من؟ فقلت في نفسي: إن قلت ابن أبي كثير لم آمن أن يتجاوزها، فقلت: ابن أبا كثير. فقال: أعزب، أي ابعد. قال بعض الظرفاء: الشراب أول الخراب، ومفتاح كل باب، يمحق الأموال ويذهب الجمال ويهدم المروءة ويوهن القوة ويضع الشريف ويهين الظريف ويذل العزيز ويفلس التجار ويهتك الأستار ويورث الشنار. قيل لأبي عباد وزير المأمون، وكان أسرع الناس غضبا، إن لقمان الحكيم قال لابنه: ما الحمل الثقيل؟ قال: الغضب. قال أبو عباد: لكنه والله أخف علي من الريش. قيل له: إنما أنا لقمان أن احتمال الغضب ثقيل. فقال: لا والله لا يقوى على احتمال الغضب من الناس إلا الجمل. شكى الحجاج يوما سوء طاعة أهل العراق وسقم مذهبهم وسخط طريقتهم، فقال له جامع المحاربي: أما إنهم لو أحبوك لأطاعوك، على أنهم ما أبغضوك لبلدك ولا لذات يدك إلا لما نقموه من أفعالك، فدع ما يبعدهم عنك إلى ما يدنيهم منك، والتمس العافية ممن دونك تعطها ممن فوقك، وليكن إيقاعك بعد وعيدك ووعيدك بعد وعدك ثلاثا. فقال له الحجاج: والله ما أرى أن أردهم إلى طاعتي إلا بالسيف. فقال جامع: أيها الأمير، إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار. قال الحجاج: الخيار يومئذ لله. قال جامع: أجل، ولكن لا ندري لمن يجعله الله. فغضب الحجاج وقال: يا هناه، إنك من محارب. فقال جامع: وللحرب سمينا وكنا محاربا، إذا ما القنا أمسى من الطعن أحمرا. فقال له الحجاج: والله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك. فقال جامع: إن صدقناك أغضبناك، وإن كذبناك أغضبنا الله. فقال الحجاج: أجل. وسكن ما به، وشغل ببعض الأمر، وخرج جامع وانسل من صفوف الناس وانحاز إلى جبل العراق. وكان جامع لسنا مفوها، وهو الذي يقول للحجاج حين بنى واسطا: بنيتها في غير بلدك وأورثتها غير ولدك. قال يحيى بن معاذ: التكبر على المتكبر تواضع. قال أبو بكر الخوارزمي: من عفت أطرافه حسنت أوصافه. ذكر الأصمعي أنه أرق ليلة من الليالي بالبادية، وهلع من الغربة، واشتاق إلى أهله، وأصبح وقد عزم على الرجوع إلى العراق. فلما سار قليلا لقي شيخا من الأعراب فأنشده شعرا، منها قصيدة جاء فيها: تعز، فإن الصبر بالحر أجمل، وليس على ريب الزمان معول. فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لنازلة، أو كان يغني التذلل، لكان التعزي عند كل مصيبة ونازلة بالحر أولى وأجمل. فكيف وكل ليس يعود حمامه، وما لامرئ مما قضى الله مزحل. قال: فقمت إليه وقد نسيت أهلي، وهان علي طول الغربة وضنك العيش سرورا بما سمعت. ثم قال: من لم يكن الأدب والعلم أحب إليه من الأهل والولد لم ينجب. قال الأصمعي: سمعت أعرابية تقول: اللهم ارزقني عمل الخائفين وخوف العاملين حتى أتنعم بترك التنعم رجاء لما وعدت وخوفا مما أوعدت. قال بعض الأعراب: أتتنا غيوم جراد بمناجل حداد فخربت البلاد وأهلكت العباد، فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. فاخر كاتب نديما فقال الكاتب: أنا معونة وأنت مؤونة، وأنا للجد وأنت للهزل، وأنا للشدة وأنت للذة، وأنا للحرب وأنت للسلم. فقال النديم: أنا للنعمة وأنت للخدمة، وأنا للحضرة وأنت للمهنة، تقوم وأنا جالس، وتحتشم وأنا مؤانس، تدأب لراحتي وتشقى لسعادتي، فأنا شريك وأنت معين، كما أنك تابع وأنا قرين. قال أبو العباس الهاشمي المعروف بأبي العبر: أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت، بكيت عند الرضا خوفا من الغضب، فالموت إن غضبت والموت إن رضيت، إن لم يرحني سلو عشت في تعبي. قال أبو بكر الحنفي: حضرت مسجد الجماعة بالكوفة وقد قام سائل يتكلم عند صلاة الظهر ثم عند العصر والمغرب فلم يعط شيئا، فقال: اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلم، واسع غير مكلف، وأنت الذي لا يرزأك نائل ولا يخفيك سائل ولا يبلغ مدحتك قائل، أنت كما قال المثنون وفوق ما يقولون، أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا ونصرا بالهدى وقرة عين فيما تحب وترضى. ثم ولى لينصرف، فابتدره الناس يعطونه فلم يأخذ شيئا، ثم مضى وهو يقول: ما تاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤالي، وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوالي. لم يل الخلافة أحد اسمه علي إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن المعتضد المكتفي بالله. سئل خريم عن لذة الدنيا فقال: الأمن، فإنه لا عيش لخائف، والعافية، فإنه لا عيش لسقيم، والغنى، فإنه لا عيش لفقير. قيل: من طلب عيبا وجده. وصفت لعبد الملك بن مروان جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجمال، فساومه في ابتياعها فامتنع وامتنعت وقالت: لا أحتاج للخلافة ولا أرغب في الخليفة، والذي أنا في ملكه أحب إلي من الأرض ومن فيها. فبلغ ذلك عبد الملك فأغراه بها فأضعف لصاحبها وأخذها قسرا، فما أعجب بشيء إعجابه بها، فلما وصلت إليه وصارت في يديه أمرها بلزوم مجلسه والقيام على رأسه، فبينما هي عنده ومعه ابناه الوليد وسليمان قد أخلاهما للمذاكرة، فأقبل عليهما فقال: أي بيت قالته العرب أمدح؟ فقال الوليد: قول جرير فيك: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وقال سليمان: بل قول الأخطل: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. فقالت الجارية: بل أمدح بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت: يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. فأطرق ثم قال: أي بيت قالته العرب أرق؟ فقال الوليد: قول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. فقال سليمان: بل قول عمر بن أبي ربيعة: حبذا رجعها يديها إليها من يدي درعها تحل الإزارة. فقالت الجارية: بل بيت يقوله حسان: لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم. فأطرق ثم قال: أي بيت قالته العرب أشجع؟ فقال الوليد: قول عنترة: إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. فقال سليمان: بل قوله: وأنا المنية في المواطن كلها، فالموت مني سابق الآجال. فقالت الجارية: بل بيت يقوله كعب بن مالك: نصل السيوف إذا قصرن بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحقي. فقال عبد الملك: أحسنت، وما نرى شيئا في الإحسان إليك أبلغ من ردك إلى أهلك. فأجمل كسوتها وأحسن صلتها وردها إلى أهلها. ذكر أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي وأمي رسول العالمين، ختمت به الدنيا وفتحت به الآخرة، صلى الله عليه وسلم به يبدأ الذكر الجميل ويختم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طراز المجالس للشهاب الخفاجي. في الهامش: طراز المجالس، تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، القاهرة، المطبعة العامرة الشرفية، بعد 1320 هجرية، 280 صفحة. احتوى الكتاب على 50 مجلسا في موضوعات مختلفة، بينها قطع أدبية ولغوية وتاريخية واجتماعية نادرة. وقد مدح المؤلف كتابه في المقدمة فقال: هذه بنات فكر زففتها إليك، وأمال مجالس أمليتها عليك، مما تقر به عين الأدب ويتحلى بذوقه لسان العرب. لو رآها ابن الشجر لقال: هذه ثمرات الألباب. أو ابن الحاجب لقام بين يديها من جملة الحجاب. أو ثعلب لراغ عما أملاه. أو القالي لهجر ما أملاه وقلاه. أو دعتها ما لا يبلى على مرور الحقب، وهل يصدأ مكنون الذهب، مما أرجو أن يطن على أذن الدهر ويخصب له نادي القبول. وإن كان قد أجدب من الكرم، فإنها خالصة لوجهه الكريم، وهو الفياض ذو الجود العميم. والمؤلف قاضي القضاة، ولد ونشأ بمصر، ورحل إلى بلاد الروم، واتصل بالسلطان مراد العثماني فولاه قضاء سلانيك، ثم قضاء مصر، ثم عزل عنها فرحل إلى الشام وحلب، وعاد إلى بلاد الروم، فنفي إلى مصر وولي قضاء يعيش منه. ووافاته سنة 1069 هجرية. من كتبه: ريحانة الألبة، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، خبايا الزوايا بما في الرجال من البقايا، ديوان الأدب في ذكر شعراء العرب، إلى آخره. انتهى المجال، انتهى الهامش. طراز المجالس. اعلم أن العرب قد حذفت من أصل الألفاظ شيئا لا يجوز القياس عليه، كقول بعضهم: كأن إبريقهم ظبي على شرف مقدم بسبى الكتان ملثوم، يريد سبائب الكتان. وكذا جاء قول الآخر: يذرين جندل حائر لحبوبها، فكأنما تذكى سنابكها الحبا، يريد الحباحب. فهذا وأمثاله مما يقبح ولا يحسن، وإن كانت العرب قد استعملته فإنه لا يجوز لنا أن نستعمله. وعند سيبويه كان منهم من يقول لصاحبه: ألا تا أي ألا تفعل؟ فيقول بلى سأ، أي سأفعل. وقال ابن مكانس: فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر، يريد ومرحبا. تغزل خباز فقال في نظمه: قد عجن الهجر دقيق الهوى في جفنة من خشب الصد، واختمر البين فنار الجوى تذكى بسرجين من البعد، وأقبل الهجر بمحراكه يفحص عن أرغفة الوجد، جرادق الموعيد مسمومة مثرودة في قصعة الجهد. وتغزل كناس فقال: أصبح قلبي بربخا للهوى تسلح فيه فقحة الهجر، بنات وردان الهوى للبلى أصبر من ذا الوجد في صدري، خنافس الهجران أثكلنني يوم تولى معرضا صبري، أسقم ديدان الهوى مهجتي إذا سلم البين على عمري، إذا سلم البين على عمري. وقال فراش أبياتا في الغزل: كسر الهجر ساحة الوصل لما عبر البين في وجوه الصفاء، وجر البين في مرافق ريش هي مدخورة ليوم اللقاء، فرش الهجر في بيوت هموم تحت رأس وسادة البرحاء، حين هيأت بين خيش من الوصل لأبوابه ستور البهاء، فرش الهجر لي بيوت مسوح متكآتها من الحصباء، رق للصب من براغيث وجد تعتري جلده صباح مساء. قال زياد بن أبيه لحاجبه: يا عجلان، قد وليتك بابي وعزلتك عن أربعة، طارق ليل فشر ما جاء به أو خير، ورسولي صاحب الثغر فإنه إن تأخر ساعة بطل به عمل سنة، وهذا المنادي بالصلاة وصاحب الطعام، فإن الطعام إذا ترك برد وإذا أعيد عليه التسخين فسد. قال الحجاج: حاجب الرجل وجهه وكاتبه كله. روى إسحاق الموصلي عن ابن كناسة قال: أخبرت أن هانئ ابن قبيصة وفد على يزيد بن معاوية فاحتجب عنه أياما، ثم إن يزيد أركب يوما يتصيد فتلقاه هانئ فقال: يا يزيد، إن الخليفة ليس بالمحتجب المختلي ولا بالمتطرف المنتحي ولا الذي ينزل على الغدران والفلوات ويخلو للذات والشهوات، وقد وليت أمرنا فأقم بين أظهرنا وسهل إذننا واعمل بكتاب الله فينا، فإن كنت قد عجزت عما هاهنا فاردد علينا بيعتنا لنبايع من يعمل بذلك فينا ويقيمه لنا، ثم عليك بخلواتك وصيدك وكلابك. قال: فغضب يزيد وقال: والله لولا أن أسن بالشام سنة العراق لأقمت أودك. ثم انصرف وما هاجه بشيء وأذن له ولم تتغير منزلته عنده، وترك كثيرا مما كان عليه. قال دعبل: لقطع الرمال ونقل الجبال وشرب البحار التي تصطخب، وكشف الغطاء عن الجن أو صعود السماء لمن يرتقب، وإحصاء لؤم سعيد لنا أو الثكل في ولد منتخب، أخف على المرء من حاجة تكلف غشيانها مرتقب، له حاجب دونه حاجب وحاجب حاجبه محتجب. وحجب أبو العتاهية بباب أحمد بن يوسف الكاتب فكتب إليه: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر، فإن نلت تيها بالذي نلت من غنى فإن غنائي بالتكرم والصبر. الإيداع أمر غريب وسر عجيب في اللغة العربية، وهو أن يودع في الكلمة ما يدل على المعنى أو صفته أو معنى وضعه أو لفظه أو شيء في لفظه كحركاته ونحوها. يقول الأرجاني: كنا جميعا والدهر يجمعنا مثل حروف الجميع ملتصقة، واليوم جاء الوداع يجعلنا مثل حروف الوداع مفترقة. وأنشد المصنف: بغى علي لئيم دون سابقة تدعوه غير فضول الجهل والجاه، فلم ألمه سوى أن قلت من جزع: الموعد الحشر والقاضي هو الله. الحاسد غضبان على من لا ذنب له. أتى أعرابي رجلا لا يعرفه يستمنحه فقال: إني امتطيت إليك الرجاء وسرت على الأمل ووقفت للشكر وتوسلت بحسن الظن، فحقق الأمل وأحسن المثوبة وأكرم الصفض وأقم الأود وأجل السراح. قال قيس بن الخطيم: فرأيت مثل الشمس عند طلوعها في الحسن أو كدنوها للغروب. قال بعض الأدباء: خص هذين الوقتين لأنه يتمكن من النظر إليها فيهما. لما ظفر الحجاج بعمران بن حطان الخارجي قال: اضربوا عنق ابن الفاجرة، فقال: لبئس ما أدبك أهلك يا حجاج، كيف أمنت أن أجيبك بمثل ما لقيتني به؟ أبعد الموت منزلة أمانعك عليها؟ فأطرق الحجاج استحياء وقال: خلوا عنه. فخرج إلى أصحابه فقالوا: ما أطلقك إلا الله، ارجع إلى حربه معنا. قال: هيهات، غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها. ثم قال: أأقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنها مولاته؟ إني إذا لأخ الدناءة والذي عفت على عزماته جهلاته. ماذا أقول إذا وقفت موازيا في الصف واحتجت له فعلاته، وتحدث الأكفاء أن صنائعا غرست لدي فحنظلت نخلاته؟ تالله لا كدت الأمير بآلة وجوارحي وسلاحها آلاته. قال بعضهم: تعوذ بالله من أناس تشيخوا قبل أن يشيخوا، تقوسوا وانحنوا رياء فاحذرهم إنهم فخوخ. وقال جحظة المرمكي: أرى الأعياد تتركني وتمضي، وأوشك أنها تبقى وأمضي، علامة ذاك شيب قد علاني وضعف منه إبرامي ونقضي، وما كذب الذي قد قال قبلي، إذا ما مر يوم مر بعضي، أرى الأيام قد ختمت كتابي وأحسبها ستتبعه بفضي. ألغز ابن فرج في الإبرة فقال: حافرها في رأسها وعينها في الذنب. وفي الميزان: رأيت الناس قد قبلوا قضاه ولا نطق لديه ولا لسان. وفي مصراعي الباب: عجبت لمحرومين من كل لذة يبيتان طول الليل يعتنقان، إذا أمسيا كان على الناس مرصدا وعند طلوع الشمس يفترقان. وقال الوزير بن مسعدة: يعللني بالقول والفعل قاتلي، كما قال بسم الله ساعة يذبح. وقال آخر: تقلبت هذا الليل حتى تهورت إناث النجوم كلها وذكورها، إناث النجوم صغارها وذكورها كبارها. قال الخطيري في كتاب سماه الإعجاز في الأحاج والألغاز ملغزا في أيام الأسبوع: ما سبعة كلهم إخوان لا يتلاقون وهم جيران. ونحوه: ما إخوة ما اجتمعوا مذ كانوا وما تلاقوا وهم جيران، كأنما بينهم أضغان فليس يرجو صلحهم إنسان. في الحديث الشريف: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعلت قرة عين في الصلاة. ولبعض المشايخ رسالة في شرح هذا الحديث سماها النفحة الروحانية، ثم أورد ملخصها. قال أبو الحسين الجزار: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه، واحرص على العفو، فإن الذي نرجوه عفو الله عن خلقه. قيل: الدعاء مفتاح أسنانه اللقمة الحلال. قال بعض الأدباء في جمع من الجهالة لا يعرفون قيمة العلم: قد ضيع الله ما جمعت من أدب بين الحمير وبين الشاء والبقر، لا يسمعون إلى شيء أجيء به، وكيف تستمع الأنعام للبشر؟ تقول: ما سكتوا إنس، فإن نطقوا قلت الضفادع بين الماء والشجر. وقال صالح بن عبد القدوس: بقينا في بهائم راتعات تجول، ولا إلى عقل تؤول، فإن حدثت عن سمك وبقل فأنت لديهم رجل نبيل، وإن حدثت عن أبواب علم فأنت لديهم فدم ثقيل. في الهامش: الفدم الأحمق. انتهى الهامش. قال السخاوي في سفر السعادة: الناموس أصله من نمس الكلام، أصله من نمس الكلام إذا أخفاه، ولذلك قيل لجبريل الناموس الأكبر. والناموس أيضا بيت القانص يخفي فيه نفسه، والناموس أيضا هذا الذي كذر يؤذي الناس. قال ابن منقذ ملغزا في ضرس قلعه: وصاحب لا تمل الدهر صحبته، يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي، لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا، لناظر افترقنا فرقة الأبدي. انتهى الشريط الخامس، من فضلك انتقل إلى الشريط السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس. الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لكتاب طراز المجالس للشهاب الخفاجي، من ديوان الطغرائي: قد يحرم المرء نصرا من أقاربه حتى من السمع فيما ناب والبصر، ويرزق النصر ممن لا يناسبه، كما يؤيد أزر القوس بالوتر. فلا يغرنك نور راق منظره، فكم تفتق عن مر من الثمر. قد تدرك الغاية القصوى على مهل مع الهوينا، وقد ينبت ذو الحضر. فاقنع بميسور ما جاد الزمان به، فطالما رضي المكفوف بالعور. وله أيضا: ولربما انتفع الفتى بعدوه، والسم أحيانا يكون شفاء. وله كذلك: وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه، هانت عليه ملامة الجهال. ونقل المصنف من ديوان الصاحب بن عباد: فلا تجعلني للقضاة فريسة، فإن قضاة العالمين لصوص، مجالسهم فينا مجالس شرطة، وأيديهم دون الشيوص شيوص. في الهامش: شاص الشيء شوصا زعزعه من مكانه. انتهى الهامش. قال: فأجابه القاضي الجرجاني: سوى عصبة منهم تخص بعفة، ولله في حكم العموم خصوص، خصوصهم زان العموم، وإنما تزين الخواتيم الحسان فصوص. وفي ديوان شرف الدين مستوفى إربل: قلت بديهة في سنة 604 هجرية: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلها بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا، ولكن رأيت بعينيها ورأت بعيني. قال المؤلف: اعتنى الناس بهذه القطعة حتى رأيت بعض الأدباء صنف في شرحها تأليفا لطيفا أتى فيها بما لم يخطر ببال قائلها فتدبر. ومن شعر شرف الدين المستوفى قوله: تجلد على ريب الزمان فإنه وإن خالطته سكرة سيفيق، ولا تكثر الشكوى إلى كل من ترى، فما كل من تشكو إليه شفيق. في الصحيحين عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان عليه السلام إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار، كذا أفاده ابن القيم في الهدي النبوي. قال التاج بن السبكي في كتاب الخلاف بين الأشعريين والمعتزلة قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، هو مأثور عن علي رضي الله عنه، وقد استشكله الناس، وسئل عنه أحمد الغزالي أخو حجة الإسلام، فقيل له: كيف يقول علي رضي الله عنه هذا وإبراهيم الخليل يقول: ولكن ليطمئن قلبي؟ وقال ابن العماد في كتابه كشف الأسرار: أمر الله تعالى إبراهيم بأخذ 4 من الطير في قصته المشهورة ليحصل له علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فإن قيل: ما معنى قول علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا؟ قيل: قال ابن عبد السلام: ما ازددت يقينا في الإيمان بها، وإن كان إذا رآها البصر وتفاصيلها وهيئاتها عرف ما لم يعرفه قبل ذلك. وكذلك إبراهيم لما رأى كيفية الإحياء لم يزدد يقينا بالإيمان بقدرته على الإحياء، وإن وقف على ما لم يقف عليه قبل، كمن رأى بناء عجيبا فعلم أن له صانعا وإن لم يعلم كيفية البناء والصنع، فطلب النظر إلى كيفية بنائه، فإنه لا يزداد يقينا بأنه صدر من صانع قادر. فلم يرد بقوله ليطمئن قلبي أنه يطمئن لأنه قادر على ذلك، وإنما المراد ليسكن قلبي من شدة تطلبه لهذه الكيفية. قال الإمام القرافي في قواعده الكبرى: التفضيل مبني على وجوه، فمنها التفضيل الذاتي كتفضيل الواجب الوجود وصفاته وتفضيل العلم على الجهل والظن، ومنها التفضيل بصفة كتفضيل العالم على الجاهل والقادر على العاجز، ومنها التفضيل بطاعة الله كتفضيل المؤمن على الكافر والولي على غيره من المؤمنين، ومنها التفضيل بكثرة الثواب كتفضيل الإيمان على غيره من الأعمال وصلاة الجماعة على المنفرد والصلاة في الحرمين على غيرها، ومنها التفضيل بشرف الموصوف كصفات النبي على غيرها، ومنها التفضيل بشرف الصدور كألفاظ القرآن الصادرة من الله على غيرها، ومنها التفضيل بشرف المدلول كتفضيل الآيات التي في صفات الله على غيرها، ومنها التفضيل بشرف الدلالة كشرف النقوش القرآنية على غيرها، ومنها التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم على الحياة، ومنها التفضيل بشرف المتعلق كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى على غيره من العلوم، ومنها التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله على قدرته، ومنها التفضيل بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود، ومنها التفضيل بما حل فيه كتفضيل مزاره صلى الله عليه وسلم على سائر البقاع، وفي الشفاء أنه بالإجماع. ومنها التفضيل بالإضافة كبيت الله وحزب الله، ومنها التفضيل بالأسباب والانتساب كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، ومنها التفضيل بالثمرة والجدوى كتفضيل الرسالة على النبوة، لأن الرسالة فيها هداية الأمة، والنبوة قاصرة عليه صلى الله عليه وسلم. وفضل العز بن عبد السلام النبوة على الرسالة لأنها خطاب الله لنبيه بما يتعلق به، والرسالة متعلقة بأمته، والرسول أفضل من الأمة، فكذا ما يتعلق به، فهذا شرف من وجه غير الأول. ومنها التفضيل بتفاوت الثمرة وكونها محققة كما في العلوم المدونة، ومنها التفضيل بالتأثير كتفضيل قدرة الله على علمه، ومنها التفضيل بالبنية والتركيب كتفضيل الملائكة على الجن بنورانيتهم وحسنهم وتسخير الأمور لهم بقوتهم. قال ابن منقذ: انظر إلى لائب الشطرنج يجمعها مغالبا ثم بعد الجمع يرويها، كالمرء يكدح للدنيا ويجمعها حتى إذا ما تخلاها وما فيها. قال المؤلف: وفي قوله مات نكتة يعرفها أهل الشطرنج. قال النواجي: وقالوا ركبت البحر شرقا ومغربا، وقاسيت في الأسفار هول قيامتي، فحدث بما لاقيته من عجائب، وأغرب من لاقيت قلت سلامتي. وقال ابن الصاحب: قالوا اركبي البحر تغنم خيرا لديه عجائب، فقلت إني طين والطين في الماء ذائب. قال شهاب الدين الظاهري: رأيت شيبتي قالت عجيب مع الصبا، مشيبك هذا صفه لي بحياتي، فقلت لها ما ذاك شيب وإنما سناك بقلبي لا حفي وجناتي. وقال ابن الرومي: لنا صديق كلا صديق، غيث على أنه سمين، إذا بدا وجهه لقوم لاذت بأجفانها العيون، كأنه عندهم غريم حلت عليهم له ديون. قال الإمام الغزالي: خلق الله العين طبقات لطيفة، وجعل الأجفان غطاء ملاصقا لها بأهداب طويلة، فبانفتاح الأجفان وانطباقها تنمسح الحدقة من دقيق الهباء الذي يخالط الهواء، ويخرج بشعاع البصر من بين الأهداب، وهو كالشبكة عليها بحكمة باهرة. ولما كان الذباب لا أجفان له تراه يمسح بيديه عينيه ثم يحكمها لينزل ما تلبد بهما مما فضل مع الهواء، وهذه حكمة بالغة. قال بعضهم: فعل الأريب إذا خلا بهمومه، فعل الذباب يرن عند فراغه، فتراه يفرك راحتيه ندامة منه ويتبعها بلطم دماغه. قال في الفهرست في أخبار عبد الله بن المقفع: واسمه بالفارسية روزبة، ويكنى قبل إسلامه أبا عمرو، فلما أسلم كني بأبي محمد. والمقفع بن المبارك قيل إنما قيل له المقفع لأن الحجاج بن يوسف ضربه ضربا مبرحا بالبصرة في مال للسلطان أخذه فتفقعت يده، وأصله من جور، مدينة من فارس. قال أحمد بن إسماعيل: الكتاب مسامر لا يبتديك في حال شغلك، ولا يدعك في حال نشاطك، ولا يحوجك إلى التجمل له، وهو جليسك الذي لا يطريك، وصديقك الذي لا يملك، وناصح لا يستريبك. في أخبار الفراء أنه لم يؤثر له شعر غير قوله: يا أميرا على جريب من الأرض له تسعة من الحجاب، جالسا في الخراب يحجب عنه ما سمعنا بحاجب في خراب. عمرو بن شبة، وشبة اسمه زيد، وإنما سمي شبة لأن أمه كانت ترقصه وتقول يا بابا ويا شبة، وعاش حتى دب شيخا كبيرا خبا. قتل للأحنف بن قيس ولد، قتله أخو الأحنف فأتي به مكتوفا، فلما رآه بكى وأنشد أقول للنفس تأسافا وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. من كلام عمر رضي الله عنه: إن الله إذا أحب عبدا حببه للناس، وإذا أبغض عبدا أبغضه للناس، فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس. قال أبو فراس: ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فكل شيء كافي. الأصمعي منسوب لجده، لأنه كما قال المبرد عبد الملك بن علي بن أصمع. وقال عبيد بن ناصح: سمعت الأصمعي يقول: إذا كانت أذنا الرجل صغيرتين لاصقتين برأسه يقال له رجل أصمع، والمرأة صمعاء، وهو أصمع الفؤاد إذا كان جريئا ماضي العزيمة. أنشد الأصمعي لأعرابي: لا تكذبن فإنني لك ناصح لا تكذبن، وانظر لنفسك ما حييت فإنها نار وجنة، واعلم بأنك في زمان مشبهات هن. صار التواضع بدعة فيه، وصار الكبر سنة. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بشيء إن كان موافقا للشرع ينبغي له العمل به، ولو خالفه لا يأثم، فإن أمره بما يخالف الشرع لا يعمل به. ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي، بل لأن الرأي لا يضبط ما رآه نوما. وأيضا فإنه يحتمل التأويل، قاله النووي في شرح مسلم. كتاب العصا لأسامة بن منقذ. في الهامش: كتاب العصا، تأليف أسامة بن منقذ، تحقيق حسن عباس، تقديم محمد مصطفى هدارة، الإسكندرية، فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1398 هجرية، 541 صفحة. ربما لا يعرف في تاريخ الكتب كتابا شغل مؤلفه كما شغل كتاب العصا أسامة بن منقذ، فقد ظل متعلقا بموضوع كتابه هذا نحو من 60 عاما. وقد أشار في مقدمة كتابه إلى السبب الذي حدا به إلى تأليفه، فيذكر أنه سمع من والده وهو صغير أنه توجه إلى خدمة السلطان ملك شاه بأصبهان، فزار الشيخ العالم أبا يوسف القزويني عندما اجتاز ببغداد، وكان معه الشاعر النحوي الكاتب علي بن البوين، ويتناول الأخير كتابا كان ضمن مجموعة من الكتب حول ذلك العالم، فنهره وقال له: يدخل الجاهل على الإنسان فينبسط ويقرأ ما عنده من الكتب، أي أني من أهل العلم. فيلقي ابن البوين الكتاب من يده، وكان الكتاب كتاب العصا. فاشتدت عند أسامة الرغبة في اقتناء هذا الكتاب، فظل 60 عاما من عمره يبحث عنه في كل مكان ويسأل عنه الناس، فلم يوفق إلى الاهتداء إليه، ولم يقف على من وقع بصره عليه، فدفعه اليأس إلى تأليفه. قال: فكلما تعذر وجوده ازددت حرصا على طلبه، إلى أن حداني اليأس منه على أن جمعت هذا الكتاب. وقال في آخر المقدمة: وكتاب هذا وإن كان خاليا من العلوم التي تتجمل التصانيف بها ويرغب أولو الفضل في طلبها، فما يخلو من أخبار وأشعار تميل النفوس إليها ويحسن موقعها ممن وقف عليها. وقد افتتحته بذكر عصا موسى عليه السلام، ثم ذكر عصا سليمان بن داود عليهما السلام، ثم أفضت في ذكر الأخبار والأشعار التي يأتي فيها ذكر العصا. ولا أدعي أنني أتيت على ذكر العصا فيما جمعته، وإنما أوردت منه ما حفظته وسمعته، وبالله عز وجل أعوذ وأعتصم من أن تكتب يدي من أن تكتب يدي ما يؤثم ويصم. ومن رحمته تعالى أطلب الصفح والغفران عن اشتغالي بالترهات عن تلاوة القرآن. والمؤلف هو أسامة بن مرشد ابن منقذ الكناني الكلبي، مؤيد الدولة، أمير من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر بقرب حماه، وهو من العلماء الشجعان، له تصانيف في الأدب والتاريخ. ولد في شيزر وسكن دمشق وانتقل إلى مصر سنة 540 هجرية، وقاد عدة حملات على الصليبيين في فلسطين، وعاد إلى دمشق ثم برحها إلى حصن كيفا، فأقام إلى أن ملك السلطان صلاح الدين دمشق، فدعاه السلطان إليه فأجابه وقد تجاوز 80، فمات في دمشق وكان مقربا من الملوك والسلاطين. كتب سيرته في جزء سماه الاعتبار، ترجم إلى الفرنسية والألمانية، توفي 584 هجرية. انتهى الهامش. كتاب العصا. قول موسى عليه السلام في القرآن الكريم: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، سورة طه الآية 18، أي أضرب بها الشجر فتسقط الورق فترعاه غنمي. قال ابن دريد: إنما سميت العصا عصا لصلابتها، مأخوذ من قولهم عص الشيء وعصا وعسى إذا صلبا، واعتصت النواة واعتصت النواة إذا اشتدت. قال أبو هلال العسكري: أول من خطب على العصا وعلى الراحلة قس بن سائدة الإيادي. تقول العرب: فلان ممن قرعت له العصا، إذا كان يرجع إلى الصواب وينقاد للحق، ويستقيم عن زيغة إذا نبه، ويستقيم عن زيغه إذا نبه. وكان عامر بن الضرب العدواني، ويقال له ذو الحلم، حكما للعرب يرجع إلى حكمه ورأيه، فكبر وأفناه الكبر والدهر وتغيرت أحواله، فأنكر عليه الثاني من ولده أمرا من حكمه، فقال له: إنك ربما أخطأت في الحكم ويحمل عنك. فقال: اجعلوا لي أمارة أعرفها، فإذا أخطأت وقرعت لي العصا رجعت إلى حكم الصواب. فكان يجلس أمام بيته، ويجلس ابنه في البيت ومعه العصا، فإذا زل وهفى قرع له الجفنة بالعصا. وإياه عن المتلمس بقوله: لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. وتقول: فلان صلب العصا إذا كان ذا نجدة وحزامة. يقول هدبة بن الخشرم لما أخرج من السجن ليقتل: تعجب حبا من أسير مكبل، صليب العصا باق على الرسفان، فلا تعجبي مني حليلة مالك، كذلك يأتي الدهر بالحدثان. تقول العرب: إن شقت العصا إذا تفرقت الخلطاء، واختلفت آراء العشيرة ومرج الأمر. وفلان يشق العصا إذا كان لا يدخل تحت حكم ولا طاعة، مخالفا لأمر الآمرين. ويستعمل شق العصا في من يتفرق عنه أحبابه ويضعن عنه أصحابه، فيظهر مكنون سره ويبوح بخفي أمره لضرورة البين الداعية إلى ذلك. لما دخلت حرقة بنت النعمان بن المنذر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لها: أنت حرقة بنت النعمان؟ أنت حرقة بنت النعمان؟ قالت: نعم، إنا كنا ملوك هذه البلاد يجبى إلينا خراجها ويدين لنا أهلها مدى الدهر وزمن الدولة، حتى إذا انقضى بنا الأمر صاح بنا صائح الدهر، ففرق ملأنا وشق عصانا. وكذلك الدهر يا سعد، ما من قوم يكونون من خيرة إلا والدهر يعقبهم عبرة. ثم أنشدت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة تتنصف. فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. ثم قالت: إني أريد أن أحييك بتحية كان يحيى بها أملاكنا، لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا زالت لك على كريم منا، ولا سلب عبدا صالحا نعمة إلا جعلك السبب في ردها إليه. ثم انصرفت. يقال: فلان شق عصا المسلمين، ولا يقال شق ثوبا ولا غير ذلك مما يقع عليه اسم الشق. ويقال: ألقى فلان عصا التيساء عصا التسيار إذا أقام وترك السفر. وكأن العرب عنت بقولها ألقى عصاه، أي وصل إلى بغيته ومراده، أو وطنه ومراده وراحته ومظنة استراحته. قال راشد بن عبد الله السلمي: فألقت عصاها واستقرت بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. روي أن قتيبة بن مسلم لما تسنم منبر خراسان سقط القضيب من يده، فتطير له صديقه وتشأم عدوه، فعرف ذلك قتيبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: ليس كما سر العدو وساء الصديق، بل كما قال الشاعر: فألقت عصاها. قال الأغر اليشكري، وكان برجله عرج: وشى بيواش عند نعم سفاهة، فقالت له نعم مقالة ذي عقل، وخبرها أني عرجت ولم تكن كورهاء تستجدي الملامة للبعل، وما في من عيب الفتى غير أنني جعلت العصا رجلا أقيم بها رجلي. كان الحكم بن عبد الأعرج لا تفارقه العصا، فترك الوقوف بأبواب الملوك، وكان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع رسوله، فلا يحبس له رسول ولا تؤخر له حاجة. فقال في ذلك يحيى بن نوفل الشاعر الهجاء: عصا حكم في الدار أول داخل، ونحن على الأبواب نقصى ونحجب، تطاع فلا تعصى ويحذر سخطها، ويرغب في المرضات منها وترهب. فشاعت هذه الأبيات في الكوفة وضحك منها الناس، فكان الحكم بن عبد بعد ذلك يقول ليحيى بن نوفل: ما أردت إلى عصايا، جعلتها ضحكة. واجتنب أن يكتب عليها كما كان يفعل، وكاتب الناس في حوائجه في الرقاع. وقال الحكم بن عبدل: ألق العصا ودع التعارج والتمس عملا، فهذه دولة العرجان لأميرنا وأمير شرطتنا معا، لكليهما يا قومنا رجلان، وإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا، فإن الرابع الشيطان. وسبب الأبيات أنه ولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج، ثم ولي الإمارة رجل آخر أعرج، فخرج ابن عبدل وكان أعرج، وقد تعرض للأمير فقال تلك الأبيات، فبلغت الأمير فبعث إليه 100 درهم وسأله أن يكف عنه. وكان للحكم بن عبدل صديق أعمى يقال له أبو عليا، وكان ابن عبدل قد أقعد، فخرجا جميعا إلى بعض مقاصدهما، والحكم يحمل وأبو علية يقاد، فلقيهما صاحب العسس بالكوفة، فأخذهما وحبسهما، فلما استقرا في الحبس نظر ابن عبدل إلى عصا أبي علية موضوعة إلى جانب عصاه فضحك وقال: حبسي وحبس أبي علية من أعاجيب الزمان، أعمى يقاد ومقعد للرجل منه ولا اليدان، هذا بلا بصر هناك وبي يحث القائدان، يا من رأى ضب الفلات قرين حوت في مكان، طرفي وطرف أبي علية دهرنا يتوافقان، من يفتخر بجواده فجوادنا عكازتان. وكان اسم أبي علية يحيى، فقال فيه الحكم بن عبدل: أقول ليحيى ليلة السجن سادرا ونومي به نوم الأسير المقيد، أعني على رأي النجوم ولحظها وعنك على تحبير شعر مقصد، ففي حالتين عبرة وتفكر، وأعجب منا حبس أعمى ومقعد، كلانا إذا العكاز فارق كفه يخر صريعا أو على الوجه يسجد، عكازة تهدي إلى السبل أكمها وأخرى مقام الرجل قامت من اليد. وذكر يزيد بن مفرغ الحميري العصا في قصيدة له فقال: فالريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة، والسيف يركبه الفتى حذر المخازي والندامة. وقال امرؤ القيس في نيله من بني أسد ما أراد من ثأره: قولا لدودان عبيد العصا ما غركم بالأسد الباسلي. وسمي بنو أسد عبيد العصا لأن حجرا أبا امرئ القيس كان قد قتل سرواتهم بالعصي لأمر أنكره عليهم في بعض غزواته إليهم. قال الرائي النميري: من لم يحفظ هذه القصيدة من ولدي فقد عقني. ومما ورد فيها: قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا، فتصدعت من بعد ذاك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مفلولا. محرما أي في حرمة الإسلام، تصدعت تشققت عصاهم جماعتهم. وذكر المؤلف أنه حضر بدمشق تظاهرة لعميان ضد مسؤولهم ابن البعلبكي، وكان يتولى وقفهم، فندب لهم صاحب دمشق أحد الأمراء، فاجتمع العميان في نحو من 300 رجل في إيوان كبير، وكل واحد يحمل عصاه إلى جنبه، ثم تحاوروا في الحديث مع مسؤولهم بحضور ذلك الأمير، وتنازعوا وتخاصموا ساعة، وعلت أصواتهم لكثرتهم، فلم يتمكن من التدخل لحل منازعتهم، ثم تواثبوا فارتفع في الإيوان نحو من 300 عصا في أيدي عميان لا يدرون من يضربون، وعلى الضجيج والصياح، ثم تلطف في الأمر حتى سكنت الفتنة بينهم وحكم للعميان وما صدق أنهم سينصرفون. تقول العرب: إذا قام الخطيب والقناة بيده فقد قام المقام الذي يخرج منه مذموما أو محمودا، والقناة العصا. قال الجاحظ: الدليل على أن أخذ العصا مأخوذ من أصل كريم ومعدن شريف اتخاذ سليمان بن داود عليهما السلام العصا لخطبته وموعظته ومقاماته وطول صلواته وتلاوته وانتصابه، فجعلها لتلك الخصال. وقول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، سورة سبأ الآية 14. والمنسأة هي العصا. وتقول العرب: قد أقبل فلان وعصاه، إذا أصابه السواف وهو ذهاب المال وموته فرجع وليس معه إلا العصا فإنه لا يفارقها إن كان له إبل أو لا. وتقول أيضا العصا من العصية والأفعى من الحية، تريد أن الأمر الكبير يحدث عن الصغير. دخل أبو مجلز على قتيبة بن مسلم بخراسان وهو يضرب رجالا بالعصي، فقال: أيها الأمير، إن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا ووقت فيها وقتا، العصا للأنعام والهوام والبهائم العظام، والصوت للحد والتعزير، والدرة للأدب، والسيف لقتال العدو وللقود. كان لغنية الأعرابية ابن شديد العرامة، كثير التفلت إلى الناس، مع ضعف خلق ورقة عظم، فواثب مرة فتى من الأعراب فقطع الفتى أنفه، فأخذت أمه غنية دية أنفه، فحسنت حالها بعد فقر مدقع. ثم واثب آخر فقطع أذنه، فأخذت أمه دية أذنه، فزادت في المال وحسن الحال. ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته، فأخذت دية شفته، فلما رأت ما قد صار عندها من المال ومن الإبل والغنم حسن رأيها في ابنها، فذكرته في أرجوزة لها تقول فيه: أقسم بالمروة حقا والصفا، إنك خير من تفاريق العصا. وتفاريق العصا هو كثرة ما يستفاد منها، فالعصا تقطع ساجورا، وتقطع عصا الساجور فتصير أوتاد أوتارا، ويفرق الوتر فتصير كل قطعة شظاظا إلى آخره. طلب معاوية بن أبي سفيان سحبان وائل، فدخل عليه فقال له معاوية: تكلم. فقال: انظروا لي عصا تقيم من أودي. فقال له معاوية: وما تصنع بها؟ فقال: ما كان موسى عليه السلام يصنع بها وهو يخاطب ربه تعالى وعصاه بيده. فجاءوه بعصا فلم يرضها، فقال: جيئوني بعصاي. فأتوه بها فأخذها، ثم قام يتكلم منذ صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ما تنحنح ولا سأل ولا توقف ولا تحبس، ولا ابتدأ في معنى فخرج منه إلى غيره وقد بقي عليه منه شيء، ولا سأل عن أي جنس من الكلام يخطب فيه، فما زالت تلك حاله، وكل عين في السماط شاخصة نحوه، إلى أن أشار إليه معاوية بيده أن اسكت، فأشار سحبان بيده أن دعني ولا تقطع علي كلامي. فقال له معاوية: الصلاة. فقال: هي أمامك ونحن في صلاة يتبعها تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه وتذكير ووعد ووعيد. فقال له معاوية: أنت أخطب العرب. فقال سحبان: والعجم والإنس والجن. ذكر أنه مكتوب على عصا ساسان: الحركة بركة والتواني هلكة، وكلب طائف خير من أسد رابض، ومن لم يحترف لم يعتلف. حضر رجل عند بعض القضاة يشكو امرأته وأنها ضربته ضربا مبرحا وكسرت عليه عصا ومزقت ثيابه، فأطرق القاضي مفكرا كالمهموم، فقال له الرجل: لا يغمك الله يا سيدنا القاضي، فهذا شيء قد ألفته من سوء عشرتها وقلة أدبها. فقال له القاضي: والله لست مغتما لضربها إياك ولو قتلتك، وإنما غمي أن تظن أن الرجال كلهم مثلك. حكي أن الحجاج لقي أعرابيا فقال: من أين أقبلت؟ قال: من البادية. قال: ما في يدك؟ قال: عصايا أركزها لصلاتي وأعددتها لعداتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي ليتسع بها خطوي، وأجوب بها النهر فتؤمنني، وألقي عليها كسائي فتسترني من الحر وتقيني من القر، وتدني ما بعد عني وتبعد ما قرب مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي ومشجب ثيابي، أعتصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران. ورثتها عن أبي وورثها بعدي ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. روي عن أبي بكر يموت بن المزرع قال: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: فيكم من يعرف رجلا له 40 سنة ولابنه 10 و100 ولابن ابنه 90 سنة؟ فقلت: تحتاج إلى شاهد إذن. فقال: قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. القرية بيت المقدس، والمار فيها العزيز. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد ولعلها عزير. انتهت الملاحظة. فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. سورة البقرة الآية 259. فأماته الله سبحانه وتعالى وسنه 40 سنة، وبعثه ولابنه 100 سنة ولابن ابنه 90 سنة. وأنشد في ذلك: وأسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه وهو أكبر، يرى ابنه شيخا يدب على العصا، ولحيته بيضاء والرأس أزعر، فلا لابنه عقل ولا فضل قوة، يدب كما يمشي الصغير ويعثر، فمن هو في المعقول إن كنت داريا، وإن كنت لا تدري فذو الجهل يعذر. تقول العرب: ليس أدفأ من شجر ولا أضل من حجر. ذكر ابن إسحاق في سيرته أن سوادة بن عمرو رضي الله عنه حضر بدرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الصوف بمقرعة في يده، فخدش بها جوف سوادة خمشا لم يتعمده، وقال له: اعتدل في الصف. فقال: أوجعتني يا رسول الله، فأقدني. فأعطاه صلى الله عليه وسلم المقرعة وكشف له عن جوفه وقال له: استقد. فدنا منه وقبل جوفه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، وأحببت أن يكون آخر عملي من الدنيا أن يمس جسمي جسمك. فدعا له صلى الله عليه وسلم. حكى ابن الأعرابي قال: ساورت حية أعرابيا فضربها بعصاه فسلم منها، وقال: لولا الهراوة والكفان أنهلني حوض المنية قتال لمن وردا. وقال محمد بن ذؤيب العماني: عات يرى ضرب الرجال مغنما، إذا رأى مصدقا تجهما، وهز في الكف وأبدى المعصما، هراوة نبعية أو سلما، تترك ما رام رفاة رمما. قال أبو العتاهية: عريت من الشباب وكنت غضا، كما يعرى من الورق القضيب، ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. ومن بديء ما جاء في عصا الكبر في عصا الكبر قول بشامة بن الغدير قالت أمامة يوم برقة واسط يا ابن الغدير لقد جعلت تغير أصبحت بعد شبابك الغض الذي نقضت مريرته وغصنك أخضر شيخا دعامتك العصا ومشيئا لا يبتغي خبرا ولا يستخبر فأجبتها أمن يعمر يعترف ما قد زعمت وينب عنه المنظر ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو الزمان به عليك ويبكر وجعلت يحفظني صغير وملني أهلي وكنت مكرما لا أقهر وشربت بالقعب الصغير وقادني نحو المقامة من بني الأصغر. انتهى الوجه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. وقال لبيد بن ربيعة أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. وقال المؤلف أسفي على عصر الشباب تصرمت أيامه لا بل على أيامي لم أبكه أسفا على مرح الصبا ووصال غانية وشرب مدامي لكن على جلدي وخوضي معركا يرتاع فيه الموت من إقدامي بيدي حسام كلما جردته يوم الوغى أغمدته في الهام ونزال فرسان الهياج وكلهم فرق لهول تقحمي ومقامي ولقتلي الأسد الضواري يخطها كالرعد قعقع في متون غمامي فحملت من بعد الثمانين العصا متيقنا إن دارها لحمامي. وقال أيضا مع الثمانين عاش الضعف في جلدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي إذا كتبت فخطي جد مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي وإن مشيت وفي كف العصا ثقلت رجلي كأني أخوض الوحل في الجلد فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. وكان عمرو بن مسعود السلمي يسكن الطائف وكان لأبي سفيان بن حرب فأتى الدهر على بنيه أجمع وبقيت بناته فلما اشتد حاله خرج إلى معاوية فأقام ببابه حولا لا يصل إليه ولا يمكنه الدخول عليه فمر به حاجب لمعاوية يوما وهو يتحدث في بعض أفنية معاوية فأعجبه حديثه فسأله عن حاجته فقال حاجتي أن توصل لي رقعة إلى أمير المؤمنين فقال هاتها فكتب إليه يا أيها الملك المبدي لنا ضجرا لو كان صخر لنا لم يولنا ضجرا ما بال شيخك مخنوقا بجرته طال البلاء به دهرا وقد صبرا قد جاء ترعد كفاه بمحجنة لم يترك الدهر من أولاده ذكرا وقنصرته هموم فاقسأن لها وقد حنى ظهره دهر وقد كبرا. في الهامش تقنصر الإنسان شاخ وتقبض واقسأن كبر. انتهى الهامش. وقد مر حول ونصف لا يرى سببا يدني إليك وهذا الموت قد حضرا ثاو وكلكل هذا الدهر يعركه تراك يا ابن أبي سفيان معتصرا فاذكر أباك أبا سفيان إن له حقا عليك وقد ضيعته عصرا. فلما قرأ معاوية الشعر تلاحقت أصواته أدخله أدخله فلما دخل قال له معاوية من ومن أين؟ قال عمرو بن مسعود السلمي جئت أطلب الإخاء الذي بيني وبين أبيك في الجاهلية. قال له معاوية: وما كان بينك وبينه؟ قال: كان ينزل علي إذا قدم أرض الطائف حتى يقضي حوائجه. فقال معاوية: كيف حالك يا ابن مسعود؟ قال: يا أمير المؤمنين، قل مني ما كنت أحب أن يكثر، وكثر مني ما كنت أحب أن يقل، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض، وابيض مني ما كنت أحب أن يسود، وذل مني ما كنت أحب أن يصعب، وصعب مني ما كنت أحب أن يذل، وأسرعت الأيام في النقض، وثقلت على وجه الأرض، واحتميت النساء وكن الشفاء، وفقدت المطعم وكان المنعم، وكثر سهوي وقصر خطوي، وقل لهوي، فعقلي هفات، ويومي سبات، وسمعي تارات. وأنا القائل: أشكو إليك أمير المؤمنين فقد أخنى علي الذي أخنى على لبدي، شيخ كبير عليل هامة لغد، يزق لدى جدث أو لاف بعد غدي، أودى حلوبته واحتيج ما جمعت، كفاه من سبد الأموال واللبد، ثم تحال على من كان ذا عضد، يا للرجال فليس اليوم من عضدي، حتى إذا صرت في مالي وفي ولدي مثل الخلية سبروتا بلا عدد. في الهامش: الخلية من الإبل المخلاة للحلب، والسبروت القفر. انتهى الهامش. أمسى يكد صفاتي حد معوله، يا دهر قدك بما أوليت، بما أوليتنيه قدي. فأحسن معاوية صلته، ووطأ له ما بين الطائف إلى مكة، ووجه معه من يوصله إلى أهله، وأمر بحفظ كلامه، فخرج وهو ينشد: يا أيها الراكب بزل الجمال، الرائح الطالب فضل النوال، لا تحسبن الموت موت البلا، وإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت، ولكن ذا أعظم من ذاك لذل السؤال، نهيم بالدنيا ونلهو بها، وإنما الدنيا كفي الظلال، بينا ترى الفيء على حاله معتدلا إذ مال بعد اعتدال، كذلك الدنيا وتصريفها تميل بالإنسان حالا فحالي. فلما رجع الرسول إلى معاوية أخبره بما سمع من عمرو بن مسعود، فبعث إليه بعهده على الطائف، فوصل الرسول بالعهد وقد مات. وقال بعضهم: ما زلت أركب شاكلات الربربي، حتى مشيت على العصا كالأحدبي، وتزل رجلي كلما ثبتها، فكأنني أمشي الوجا في الطحلبي، أأزيد ثالثة وأنقص عن مدى مشي اثنتين؟ لقد أطلت تعجبي. وقال أبو ضبة: وقد جعلت إذا ما قمت يوجعني ظهري، وقمت قيام الشارف ظهري، وكنت أمشي على رجلين معتدلا، فصرت أمشي على رجل من الشجر. وأنشد الخطيب مجد الدين موسى بن يحيى الحصكفي: كبرت إلى أن صرت أمشي على العصا، لتجبر ما أعرى الزمان من الوهن، يقولون ما تشكي، وهل من شكاية أشد على الإنسان من كبر السن. كما أنشد لبعضهم: حملت العصا لا الضعف أوجب حملها علي، ولا أني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. وقال آخر: كل امرئ إذا تفكرت فيه وتأملته تراه طريفا، كنت أمشي على اثنتين قويا، صرت أمشي على ثلاث ضعيفة. ومما قاله أبو الهذيل العبدي: يا هند، قد رحل الشباب وحل ما لا يرحل، فصدت عني إذ بدا لك أن رأسي أشعل، ورأيتني عند القيام على عصاي أفكل. في الهامش أي أرعد، انتهى الهامش. رعشا كأني إذ مشيت على القناة مخبل، لا تجزعي مما رأيت فإن صبرك أجمل، يا هند ليس براجع ذاك الزمان الأول، إن الزمان بأهله في صرفه يتحول، والموت فيما بين ذاك لكل نفس منهل. ومن شعر المؤلف: ضعفت قواي وخانني الثقتان من بصري وسمعي حين شارفت المدى، فإذا نهضت حسبت أني حامل جبلا وأمشي إن مشيت مقيدا، وأدب في كف العصا وعهدتها في الحرب تحمل أسمرا ومهندا، وأبيت في لين المهاد مسهدا قلقا كأنني افترشت الجلمدا. والمرء ينكس في الحياة وبينما بلغ الكمال وتم عاد كما بدا. الفاضل للمبرد. الفاضل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق عبد العزيز الميمني، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1375 هجرية، 165 صفحة. يقول المؤلف رحمه الله: سنذكر في كتابنا هذا أبوابا من كلام العرب وبعض ما روي عنها ونثرا من أخبارها، ونفصل ذلك بأشعار وأخبار من قديم وحديث وما بينهما، ونقدم العذر في تقصير إن وقع فيه أو خلل إن لزمه، فإنا ألفناه من غير خلوة به ولا تمييز لما تضمنه. ومن أبواب الكتاب: نوادر من غريب ولغة، في الجود والكرم، أخبار وأشعار، الأخبار المستحسنة، مراث بليغة وعظات موجزة وأبيات مستحسنة، بعض أخبار المعمرين وأشعار العرب المحدثين في ذم الشيب وفقد الشباب، الإحالة بالذنب على غير المذنب، الحلم والأنات، الشكر للصنائع في كتمان السر في تفضيل الكبير، فضل في الفصاحة، فصل في الجمال. وقد جرى فيه المؤلف على نحو ما جرى عليه في كتابه الكامل من إيراد مصفى الشعر ومنخول النثر ورائع الخطب وبليغ الرسائل وطريف الأخبار وغريب اللغة والنوادر. والمؤلف إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. وقد سبق أن عرضنا كتابه التعازي والمراثي أيضا، توفي سنة 286 هجرية، انتهى الهامش. الفاضل. قال المؤلف: أحسن ما روي في جبلة الإنسان التي جبل عليها كلام يروى عن علي رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: وأعجب ما في الإنسان قلبه، فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه البأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب استبد به الغيظ، وإن أسعد بالرضا نسي التحفظ، وإن ناله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمر استلبته الغرة. في الهامش: الغرة الغفلة وعدم النظر في العواقب، انتهى الهامش. وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن عارضته فاقة فضحه الجزع، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط في الشبع كظته البطمة، فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد. يروى أن عمر بن عبد العزيز رأى قوما من الفرس ينظرون في النحو فقال: لئن أصلحتموه لأنتم أول من أفسده. قال الأصمعي: الدليل على أن حسانا لم يكن جبانا من الأصل أنه كان يهاجي خلقا فلم يعيره أحد منهم. في الهامش: قلت: وقد صنف أحدهم كتابا في ذلك فند فيه الروايات التاريخية وأقوال بعض الناس في شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما قيل في ذلك كذب ودس، وأن عدم مشاركته في بعض الغزوات أو الحروب لجرح أصاب يده فأعاقه عن متابعة الجهاد، وقد عرضت ذلك الكتاب في بعض كتبي. انتهى الهامش. قال رجل من الأعراب لامرأته: عليك بهذا الطعام فأخبريه ولا تسمريه. والخبرة الدسم، والسمار اللبن الرقيق، يقول: اجعلي فيه دسما ولا تجعلي فيه سمارا. قال بعضهم في المرأة: ضعائف يقتلن الرجال بلا دم، فيا عجبا للقاتلات الضعائف. يقول الصحابي الجليل حكيم بن حزام وكان ثريا: ما أصبحت ذا صباح قط فرأيت بباب طالب حاجة أو مستعينا بي على أمر قد ضاق به ذرعا إلا كان ذلك من النعم التي أحمد الله عليها، وإن أصبحت ذا صباح ولم أر ذلك كان من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. قال أبو زيد: وصفت امرأة من سعد امرأة فقالت: إنها للياء العنق، ممذاق السقاء، منهاء القدر. لياء العنق كثيرة الالتفات إلى الأضياف. ممذاق السقاء تقول: إذا قل لبنها مذقته بالماء ليتسع على أضيافها. ومنهاء القدر أي تعجل إنزالها إلى أضيافها، أو من نهي اللحم إذا كان نيئا. قال أعرابي في ذم البخل: ما أبالي أصررت على حجر أم صررت على دنانير إذا كنت لا أنفقها. كان عمرو بن العاص جيد الفطنة كثير الدهاء، سريع الجواب، بليغ الكلام، ويروى أنه جعل لرجل 1000 درهم على أن يسأل عمرا عن أمه، وكان يطعن عليها، فأتاه وهو يومئذ أمير مصر فقال: أصلح الله الأمير، أردت أن أعرف أم الأمير. فقال: نعم، امرأة من عنزة، ثم من بني العنبر، ثم من جلان، اسمها ليلى، وتعرف بالنابغة، اذهب فخذ جعلك. اعترض رجل من بني أمية يحيى بن خالد البرمكي فقال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن توصلني إلى أمير المؤمنين الرشيد. وعرفه نفسه، فقال له: إن أمير المؤمنين يكره أهل هذا البيت، فإن كانت لك حاجة كنت لك فيما تريده دون أمير المؤمنين. قال: ما بي حاجة إلى غيره، وهذه حاجتي إليك. فدخل إليه يحيى فصادفه طيب النفس، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي حاجة. فقال له: قل يا أبا علي. فأخبره بقصة الأموي، فقال: ما أكره ذلك. فأتي به فسلم عليه ودعا فأحسن، ثم أنشأ يقول: يا أمين الله، إني قائل قول ذي رأي ودين وحسب، لكم الفضل علينا ولنا، بكم الفضل على كل العرب، من يقل غير مقالي فلقد ضل في الحكم ضلالا وكذب، عبد شمس كان يتلو هاشما وهما بعد لأم ولأب، فصل الأرحام منا، إنما عبد شمس أعم عبد المطلب، فالقرابات شديد عقدها أوثق من عقد الكرب. قال الرشيد: إي والله. وأمر له بجائزة فقبضها وخرج. قال يحيى: فخرجت خلفه لأعطيه أنا أيضا فلم ألحقه. رثت امرأة من بني أسد ابنها في قصيدة مؤثرة من بينها هذا البيت: أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه، فطيب تراب القبر دل على القبر، فيقال إن هذا أرثى بيت قالته العرب. ويروى أن أبا الجهم العدوي قال في الهامش، هو عالم بالنسب، معظم في قريش، مقدم فيهم، وكان فيه وفي بنيه شدة وعرامة، أسلم عام الفتح وتوفي في أيام ابن الزبير وكان معمرا، انتهى الهامش. قال: لقد بت ليلة بأسرها قلقا أفكر في حلم معاوية فيذهب عني وسني. قال: وغدوت عليه وأنا مجمع لقاءه بما أرجو أن يطيشه، فدخلت عليه وقد كان عنده رجل أغضبه بأشياء لقيه بها، فقلت في نفسي: ظفرت به. فسلمت عليه فرد علي جوابا ضعيفا، فقلت: يا ابن هند، أبلغ بك الأمر إلى أن أسلم عليك فترد علي مثل هذا الرد؟ والله لقد رأيت أمك وهي شابة ناهد، وأنا إذ ذاك أطلب الفجور، فعرضت علي نفسها فأبيتها. فقال: يا أبا الجهم، أما إنك لو نكحتها لنكحت حصانا كريمة ولكنت أهلا لها. قال أبو الجهم: فوقعت على رجليه أقبلهما وأقول: نقلبه لنخبر حالتيه فيكشف عنهما كرما ولينا، نميل على جوانبه كأن نميل إذا نميل على أبينا. فقام معاوية فدخل إلى حجرة له فدعا بأبي الجهم فقال له: يا أبا الجهم، إياك وإغضاب الملوك، فإن لهم غضبا كغضب الصبيان وبطشا كبطش الأسد. يا غلام، أعطه 30,000 درهم وليحملها معه 3 من العبيد. فخرج من بين يديه ومعه تلك الصلة. نصح المنصور المهدي فقال: الخليفة لا يصلحه إلا التقوى، والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 3 من كن فيه فقد كمل: من إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا قدر عفا وكف. يروى أن معاوية قال للأحنف: يا أحنف، أأنت صاحبنا يوم صفين والمخذول عن أمير المؤمنين؟ فقال الأحنف: والله يا معاوية، إن القلوب التي أبغضناك بها يومئذ لفي صدورنا، وإن سيوفنا التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا، ولئن دنوت إلينا شبرا من خير لندنون إليك ذراعا من عذر، ولئن شئت ليصفون لك ودنا بفضل حلمك عنا. قال: قد شئت. ومن أقوال معاوية: من هم بالمعروف ثم عجز عنه فقد وجب شكره. يروى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان من الأجواد، أمر لسائل سأله 10,000 درهم، فصبت في حجره فتخرق ثوبه فبكى، فقال له: أعلى قميصك تبكي؟ فقال: لا والله، ولكن على ما يأكل التراب منك. فقال: شكرك أحسن من صنيعتنا، يا غلام أعطه مثلها. شكر أعرابي رجلا فقال: الحمد لله على توفيقه إياك في إعطائي، وعلى توفيقه إياي في مسألة مثلك، أعاشك الله صالحا. كان يقال: من علامات الحسود أن يتملق الرجل إذا حضر، ويغتابه إذا غاب، ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. يروى أن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان أسر إليه معاوية سرا، فأتى أباه عنبسة فقال: إن معاوية أسر إلي سرا فأحدثك به. قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأن الرجل إذا كتم سره كان الأمر إليه، وإذا أذاعه فالأمر عليه، ولا تجعلن نفسك مملوكا بعد أن كنت حرا. قال: أفيدخل هذا بين الأب وابنه؟ قال: لا يا بني، ولكن أكره أن تدلل لسانك بإفشاء السر. قال: فأتى معاوية فذكر ذلك له فقال: أعتقك أخي من رق الخطأ. يروى أن علي بن الحسين زين العابدين كان أبر الناس وأتقاهم، وكان إذا سافر كتم نسبه وستر وجهه، فقيل له في ذلك فقال: أكره أن آخذ برسول الله لا أعطى مثله. وكان يقول: ما أكلت بنسبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما قط. ومن أقواله: لقد بيضت عينا يعقوب من أقل مما نالني، وذلك أنه فقد واحدا من 12، وأنا رأيت 13 من لحمتي قتلوا بين يدي. قال علي بن القاسم: قلت لأعرابي فصيح: ما معنى قولهم في المثل كاد العروس أن تكون أميرا؟ لما كاد ذاك؟ قال: لأن الأكفاء يخدمونها في تلك الحال. قال يونس بن إسحاق: كان الجمال من أهل الكوفة في 3 نفر: الأشعث بن قيس الكندي، وعدي بن حاتم الطائي، وجرير بن عبد الله البجلي. فدخلت مأدبة في السبيع، محلة بالكوفة، فرأيت هؤلاء 3، فما رأيت بيض نعام ولا طريدة ظبي ولا تمثالا إلا وما رأيت أحسن من هؤلاء 3، إلا وما رأيت أحسن من هؤلاء 3. قال: وكل أعور، فأما الأشعث بن قيس فأصيبت عينه يوم اليرموك، وأما عدي بن حاتم فأصيبت عينه يوم الجمل، وأما جرير فأصيبت عينه بهمذان. قال بعض الأعراب: إني لأعشق الرزق وإنه ليبغضني. الفرائد والقلائد للثعالبي. في الهامش: الأمثال المسمى بالفرائد والقلائد، ويسمى أيضا بالعقد النفيس ونزهة الجليس، إنشاء أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، القاهرة، دار الكتب العربية الكبرى، 1327 هجرية، 87 صفحة. قال المؤلف في التعريف بكتابه هذا: جمعنا من إنشائنا في كتابنا هذا ألفاظا وجيزة أجريناها مجرى الأمثال، وفصولا قصيرة دللناها على مواقع الأعمال، وقصدنا فيما ألفناه من ذلك وجه الاختصار وكنه الاقتصار ليقل لفظه ويسهل حفظه، وجعلناه 1000 فصل ومثل في 8 أبواب. في فضيلة العلم والعقل فيما يستعان به على الزهد وعلى أدب اللسان وأدب النفس ومكارم الأخلاق وحسن السيرة وحسن السيادة وحسن السياسة وحسن البلاغة. انتهى. وقد أثبت العنوان الذي ذكره المؤلف في مقدمته أنه سمى كتابه به، والمؤلف أديب علامة سبق التعريف به، توفي سنة 429 هجرية. انتهى الهامش. الفرائد والقلائد. العلم والعقل، من لم يعلم لم يسلم. الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل. من صاحب العلماء وقر، ومن صاحب السفهاء حقر. من ساء أدبه ضاع نسبه. من آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. من أشد الجهل مصاحبة ذوي الجهل. الجاهل يطلب المال، والعاقل يطلب الكمال. لا يستخف بالعلم وأهله إلا رقيع جاهل أو وضيع خامل. كم من عزيز أذله جهله وذليل أعزه عقله. ليس للمرء أن يغتبط بمنزلة جليلة نالها بغير عقل، أو محلة رفيعة حلها بغير فضل، فإن الجهل يزله منها ويزيله عنها، ويحطه إلى رتبته فيرده إلى قيمته، بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه، ويصير مادحه هاجيا، ويصبح وليه معاديا. الزهد، من رضي بالقضاء صبر على البلاء. من قضت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك. قليل يغني خير من كثير يطغي. درهم ينفع خير من دينار يصرع. خير العلم ما نفع، وخير الوعظ ما ردع. من سره الفساد ساءه المعاد. الرب لا يموت والجزاء لا يفوت، فقل ما شئت وافعل ما هويت. من آمن بالله التجأ إليه، ومن وثق به توكل عليه. ما أنصف نفسه من عرف الحشر والحساب، وزهد في الأجر والثواب. من أرضى سلطانا جائرا أسخط ربا قادرا. من ذكر المنية نسي الأمنية. الدين نور واليقين سور. البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. لا تعتمد على النعمة فإنها ضيف راحل. كل عز لا يوطده دين مذلة. من جهل المرء أن يعصي ربه في طاعة هواه، ويهين نفسه في إكرام دنياه، وهو من هواه في ضلال، ومن دنياه في زوال. أفضل الأشياء العافية، وأفضل الدارين الباقية. لا تفني عمرك في الملاهي، ولا تصرف مالك في المعاصي، فتخرج من دنياك بلا أمل، وترد على ربك بلا أمل. إذا أحسنت القول فأحسن الفعل. أدب اللسان، إياك وفضول الكلام، فإنها تظهر من عيوبك ما بطن، وتحرك من عدوك ما سكن. كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، فأقصره على الجميل واقتصر منه على القليل. كل يعرف بقوله ويوصف بفعله، فقل سديدا وافعل حميدا. من أكثر مقاله سئم، ومن أكثر سؤاله حرم، ومن استخف بإخوانه خذل. إياك وما يستقبح من الكلام، فإنه ينفر عنك الكرام ويجسر عليك اللئام. إياك والهذر، فإنه يكثر الزلل ويورث الملل. من أفرط في المقال زل، ومن استخف بالرجال ذل. كم من دم سفكه فم، وإنسان أهلكه لسان. من قال بالاحترام أجيب بالاحتشام. احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك ويتلف نفسك. أدب النفس، لا تستخفن بشريف، ولا تميلن إلى سخيف. لم نفسك على قبح مقالك ولؤم أفعالك، وازجرها عنهما وعيرها بهما، قبل أن يزجرك صديق ناصح أو يعيرك عدو كاشح. مكارم الأخلاق، قضاء اللوازم من أفضل المكارم. البشر أول البر، رأس الرذائل صحبة الأراذل. ما عز من أذل جيرانه، ولا سعد من أشقى إخوانه. إذا شرف الخلق لطف النطق. من منع العطاء منع الثناء. من كفر شمول النعم استوجب حلول النقم. من أغلق عن ضيفه بابه ذم إليه خلقه وآدابه. من رقي في درجات الهمم عظم في عيون الأمم. من كبرت همته كبرت قيمته. أحسن الصدق ما كان عند الغضب. شر الأموال ما أخذته من الحرام وصرفته في الآثام. من تمام الكرم أن تذكر الخدمة القديمة لك وتنسى النعمة الحديثة منك. أحسن الآداب ما كفك عن المحارم، وأحسن الأخلاق ما حثك على المكارم. إذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنب إليك فاغتفر، فالمعذرة بيان العقل والمغفرة برهان الفضل. ما أحسن الجود مع الإعسار، وأحسن العفو مع الاقتدار. من الكرم حسن العفو عن سهو الذنوب وترك البحث عن سوء العيوب. إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة. حسن السيرة. الظلم مسلبة للنعم، والبغي مجلبة للنقم. أقرب الأشياء صرعة الظلوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم. من مال إلى الحق مال إليه الخلق. من ظلم يتيما ظلم أولاده، ومن أفسد أمر دينه أفسد معاده. أقبح الأشياء سخف الولاة وقهر القضاة وغفلة الساسة وخسة السادة. من جانب الأخيار أساء الاختيار. العدل أقوى جيش والأمن أهنأ عيش. اعتبر بمن مضى قبلك ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك. أقبل على الخاصة واقضي بهم حوائج العامة، فإن في حفظ المودات ورعاية الحرمات حسن الوفاء وطيب الثناء. من لبس ثياب الكبر أحب الناس ذلته، ومن ركب مطية الظلم كرهوا أيامه ودولته. حاجة السلطان إلى إصلاح نفسه أشد من حاجته إلى إصلاح رعيته. من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. لا تمضي يومك في غير منفعة، ولا تصرف مالك في غير صنعة، فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع، والمال أقل من أن يصرف في غير الصنائع، والعاقل أجل من أن يفني عمره في غير ما لا يعود عليه نفعه وخيره، وينفق ماله فيما لا يحصل له ثوابه وأجره. حسن السياسة. آفة الأمراء سوء السيرة، وآفة الوزراء خبث السريرة، وآفة القضاة شدة الطمع، وآفة القوي استصعاب الخصم، وآفة النعم قبح المن. من دام كسله خاب أمله. العجول يخطئ وإن ملك، والمتأني يصيب وإن هلك. من طلب السلامة لزم الاستقامة. من أسرع في الجواب أخطأ في الصواب. من فعل ما شاء لقي ما ساء. من عري عن حسن التجارب عمي عن سوء العواقب. من حفظ ماله ضيع رجاله. عزيمة الصبر تطفئ نار الشر. إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل. من أقبل على النصح أعرض عن القبح. من ساء تدبيره كذب تقديره. من ضيع أمره ضيع كل أمر، ومن جهل قدره جهل كل قدر. استصلاح العدو بحسن المقال أصلح من استئصاله بطول القتال. من حق العاقل أن يضم إلى رأيه آراء العلماء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، ويديم الاسترشاد ويترك الاستبداد. فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل. من نصحك فلا تستبدل به، ومن وعظك فلا تستوحش منه. فمن نصحك فقد أحسن إليك، ومن وعظك فقد أشفق عليك. من لم يصلح لنفسه لم يصلح لك، ومن لم يذب عن أهله لم يذب عنك. من استعان بصغار رجاله على كبار أعماله ضيع العمل وأوقع الخلل. اعلم أن سبب هلاك الملوك وفساد الممالك اطراح ذوي الفضائل واصطناع ذوي الرذائل والاستخفاف بعظة الناصح والاغترار بتزكية المادح. أجهل الناس من يمنع البر ويطلب الشكر ويفعل الشر ويتوقع الخير ويغتر بقول متملق يحسن إليه القبيح ويبغض إليه النصيح. اعلم أن السعاية نار وقولها عار والعمل بها دناءة والثقة بأهلها غباوة، لأن الذي يحمل الساعي على سعايته قلة ورع أو شدة طمع أو لؤم طبع أو طلب نفع، فأعرض عن السعاة وعدهم من جملة العداد، لأنهم يفسدون دينك ويزيلون يقينك ويقضون عقدك ونيتك ويحملونك على اكتساب الآثام ويعرضونك لاجتلاب المذام لبر ينالهم أو حر يخافهم. اعتمد في أعمالك على أهل المروءة وفي قتالك على أهل الحمية، لأن المروءة تمنع من الخيانة والحمية تمنع من الهزيمة والضر. أربعة لا يخلو منها جاهل: قول بلا معنى وفعل بلا جدوى وخصومة بلا طائل ومناظرة بلا حاصل. أربعة لا رد لها: القول المحكي والسهم المرمي والقدر الجاري والزمن الماضي. أربعة تولد المحبة: حسن البشر وبذل البر وقصد الوفاق وترك النفاق. أربعة من علامات النفاق: قلة الديانة وكثرة الخيانة وغش الصديق ونقض المواثيق. أربعة تعرف بأربعة: الكاتب بكتابه والعالم بجوابه والحكيم بأفعاله والحليم باحتماله. أربعة تدل على صحة الرأي: طول الفكر وحفظ السر وفرط الاجتهاد وترك الاستبداد. حسن البلاغة: الهوى شر كمين والعجب أضر قرين، من زرع الإحن حصد المحن، كل محنة إلى زوال وكل نعمة إلى انتقال، لا يخلو المرء من ودود يمدح أو حسود يقدح، احتمال الأذية من كرم السجية، الصمت بغير فكر خرس، من رمى أخاه بما ارتكبه رماه أخوه بما اجتنبه، إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل، إذا ارتفع الوضيع اتضع الرفيع، من رضي بالهوان هان على الإخوان. من أحسن الفضائل الإحسان إلى الأفاضل، أبلغ الكلام ما يدل أوله على آخره ويعرف باطنه بظاهره، خير الأحداث من أعرض عن الفضول ولبس وقار الكهول، وشر الشيوخ من خلا من الأدب وصبى إلى الطرب، البذل يولد الصفاء والبخل يولد البغضاء. كم من عالم معرض عنه وجاهل مستمع منه، كم من أمين ينسب إلى الخيانة وخائن ينسب إلى الأمانة، كم من غني يستغنى عنه وفقير يفتقر إليه، كم من مشغول بما يضره ومعرض عما يسره، من كان أكثر همه الطعام كان أكثر كسبه الحرام، أمر ما يذاق البؤس والفقر وأنفع ما يتجرع الغيظ والصبر، خير الأعمال ما قضى فرضك وخير الأموال ما وقع عرضك، أحق من تطيعه من يأمرك بالتقى وينهاك عن الهوى، حق يضر خير من باطل يسر، من أعان على أخيه زاد في قوة أعاديه. انتهى الشريط السادس من فضلك انتقل إلى الشريط السابع.